الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 28 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في الحكمة الجديدة التي وقفنا عند أولها: لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك، وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك. لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك، وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك، أي إن الطريق الذي بينه الله عز وجل لنا والذي يضمن للإنسان سعادة دنياه وعقباه طريق بين واضح بينه لنا كتاب الله سبحانه وتعالى، وفصل القول فيه وزاده بيانا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: جئتكم بها بيضاء نقية ظاهرها كباطنها، لا يزيغ عنها إلا هالك. إذن الشريعة التي شرعها الله لنا وأمرنا أن نسير على نهجها وبين لنا أن اتباعها هو ضمانة الخير للإنسان في دنياه وآخرته، هذه الشريعة واضحة لا غموض فيها ولا لبس. إذن فأنت يا أيها السالك الذي تبتغي تنفيذ أوامر الله والالتزام بشرائعه وأحكامه، لا يخشى عليك من أن تلتبس عليك أوامر الله، لأن أوامر الله واضحة جلية لا لبس فيها. نعم، لكن ما الذي يخشى على السالك عندما يريد أن يسير على صراط الله وينضبط بأوامر الله ويبتعد عن نواهيه؟ ما الذي يخشى عليه؟ يخشى عليه من غلبة أهوائه عليه، من غلبة نزواته، شهواته، رغائبه عليه. هذه النزوات والأهواء هي التي يمكن أن تلبس عليك الطريق، وهي التي يمكن أن تبعدك عن النهج السديد الذي أمر الله عز وجل به. أما أن يكون سبب الالتباس أو سبب الضياع عدم ظهور أحكام الله عز وجل، لا، هذا السبب غير موجود. هذا باختصار معنى كلام ابن عطاء الله عندما يقول: لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك. الطرق الموصلة إلى الهداية واضحة، بينها الله وبينها وفصل القول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك. الهوى هو الذي يضل عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام نزيده بيانا وتفصيلا إن شاء الله تعالى. ربنا سبحانه وتعالى بين الحلال والحرام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكد هذا فقال: الحلال بين والحرام بين. طيب، لكنه عاد فقال: وبينهما أمور مشتبهات. يعني هنالك قضايا اجتهادية قد يجتهد أحدنا فيها فيرى أنها محرمة، ويجتهد آخر فيرى أنها جائزة. نعم، لا إشكال، ما دامت هذه الأمور اجتهادية، إن دل اجتهادك على أنها جائزة فهذا سائغ، ولك على اجتهادك أجر، والله سبحانه وتعالى بدلا من أن يعاقبك يجزيك ثواب على ذلك. وإن دلك اجتهادك على أن هذا العمل غير جائز محرم، كذلك اجتهادك هذا مبرور، والله عز وجل يثيبك عليه. إذن لا يوجد غموض. ومع ذلك إذا أحببت أن تحتاط فذلك شيء جيد. يا ترى هذا الأمر جائز أم حرام؟ هناك اجتهاد يرى أنه جائز، اجتهاد آخر يرى أنه حرام. أن تحتاط فتقول: لا، أنا أبتعد عنه خوفا من أن يكون حراما. والاجتهاد القائل أنه جائز اجتهاد مخطئ. فالاحتياط جيد. إذا الحقيقة لا يوجد لبس في شرائع الله سبحانه وتعالى. أحكام الشريعة الإسلامية أكثرها واضحة جلية، ليست محل خلاف. وهذا معنى كلام رسول الله: الحلال بين والحرام بين. نعم، فالربا محرم، المسكرات محرمة، الغش محرم، السرقة محرم، الرشاوي محرمة، المحرمات معروفة، والمباحات أيضا معروفة، والواجبات أيضا معروفة، وأكثر الشريعة الإسلامية من هذا النوع. فيه أمور محل اجتهاد، يعني أن الله عز وجل لم يبين أحكامها بعبارات صريحة جازمة حاسمة، بين أحكامها بعبارات محتملة. هذه الأحكام التي لم يوضح البيان الإلهي أحكامها بشكل قاطع هي مسائل اجتهادية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. يعني له نصف أجر المصيب. إذن في كل الأحوال الذي يجتهد في معرفة حكم من أحكام الشريعة الإسلامية هو مساب، لا إشكال، لكن هذا في الأمور الاجتهادية لا في الأمور القاطعة الجازمة التي ليست محل اجتهاد بشكل من الأشكال. إذن أين يمكن أن يقع اللبس؟ ليس هنالك مكان للبس في طريق الإنسان إلى اتباع الشريعة الإسلامية. زيد من الناس تاب إلى الله وأراد أن يلتزم بأوامر الله، سهل جدا أن يعرف أحكام الشريعة الإسلامية، كتاب صغير في الفقه يستطيع أن يتبين فيه الحلال والحرام والواجبات. الأمور الخلافية يسمع فيها آراء المجتهدين من الأئمة، ويتبع منها ما يشاء، يتبع من هذه الآراء الاجتهادية ما يشاء. إذن كما يقول ابن عطاء الله: لا يخشى عليك عندما تريد أن تلتزم بأوامر الله، لا يخشى عليك من أن يلتبس الطريق عليك إلى الالتزام بأوامر. الطريق واضح، لا التباس فيه أبدا بشكل من الأشكال، لكن الإشكال أين يكمن؟ إنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك. الخوف الذي يطوف بالسالك الذي يريد أن يلتزم بأوامر الله من أين يأتي؟ يأتي من تسرب نزواته ورغائبه إليه، فتوسوس إليه نزواته هذه أن هذا الأمر جائز يمكن، لأنه فيه مصلحة، والشريعة الإسلامية منبنية على المصالح، إذن هذا جائز. الواقع أنه ضرر لنفسه هذا العمل باسم الشريعة، لكن الواقع أن الذي دفعه إلى ذلك ما هو نزوة من نزواته ورغبة من رغائبه النفسية، صير الحلال حراما أو الحرام حلالا. نعم، وهذا هو الذي يقطع الإنسان عن الله عز وجل. وهذا الكلام طبعا استقاه الشيخ من كتاب الله عز وجل. لاحظوا قول الله عز وجل لسيدنا داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. لاحظوا كلام الله يا داود، هذا الكلام لسيدنا داود إنما أرسله الله نبيا: إنا جعلناك خليفة في الأرض، خليفة يعني رسولا وحاكما تحكم بين الناس، فاحكم بين الناس بالحق. ثم قال: ولا تتبع الهوى. هذا هو المخيف. ما الهوى؟ النزوات النفسية، الرغائب، الشهوات، الأهواء. ولا تتبع الهوى فإنك إن اتبعت الهوى يعني يضلك عن سبيل الله. وهذا ما يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. والباري عز وجل يقول للرسول نفسك هذا الكلام: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. نعم، وأن احكم بينهم بما أنزل الله يعني بما قد قضى به الله سبحانه وتعالى، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، يعني أن يدعوك إلى اتباع الأهواء والرغائب وما إلى ذلك. هذا هو واقع الناس اليوم. يعني إذا رأيت هنالك اختلافا في الفتاوى، فتاوى الشريعة، أحكام الشريعة الإسلامية، إياك أن تظن أنه يا أخي والله الشريعة الإسلامية غير واضحة، كل واحد بيحكي لي شكل. اليوم كثير من الناس يقولون هذا الكلام، العامي لا يعلم ويصغي السمع إلى فلان فيقول شيئا، يصغي السمع إلى فلان آخر فيقول شيئا ثانيا، يصغي السمع إلى فلان ثالث يسمع شيئا ثالثا، فيرجع هذا الرجل العامي وقد احتار، يقول أخيرا في نفسه أو الشيطان يوسوس إليه أن الشريعة الإسلامية أحكامها مختلطة يعني تضيع الناس، ما في حكم واضح وصريح، ليش عم يختلفوا الناس؟ الشريعة الإسلامية لا تزج المتبعين لها في لبس ولا في ضياع كما قلت لكم الآن، لكن اللبس أو الضياع من أين يأتي؟ من اتباع الهوى، من اتباع النزوات والرغائب. عندما نعود إلى مصادر الشريعة الإسلامية، القرآن، السنة، الإجماع، نجد أن الربا حرام. ونجد أن نصوص القرآن صريحة واضحة في ذلك، وأنها مصوغة بصيغة العموم، وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم، الباري سبحانه وتعالى يقول نعم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. بعدين تقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا الكلام أوضحه الباري عز وجل بعبارات صريحة واضحة. نعم، وحدد الله عز وجل المتعاملين بالربا بحرب من الله ورسوله. نعم، ثم قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. طيب، اليوم نسمع من يقول إذا كان الإنسان مقيما في بلاد غربية أجنبية يشيع فيها الربا فلا حرج عليه، يستطيع أن يأكل من الربا لأنه مضطر، لأنه يعيش أو يقيم في تلك البقاع. صحيح أن حكم الشريعة الإسلامية في هذا الاضطراب، الشريعة الإسلامية تقول يعني توضح أحل الله البيع وحرم الربا، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتوا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. العام بيقول يا أخي الشريعة والله بتضوع، شلون ناس عم يقولوا حرام وناس يقولوا حلال؟ لا، الذين قالوا لك إن الربا مباح عندما يكون الإنسان مقيما في بلاد الكفر يتبعون أهواءه، كما يقول ابن عطاء الله، وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك. نعم، ولا شك في هذا ولا ريب، كل من يبيح الربا في بلاد الكفر كأوروبا وأمريكا هو متبع هواه، متبع رغائبه. مثلا في المجلس الأوروبي، مجلس الفتوى الأوروبي، مكون من من؟ مكون من أشخاص أعرفهم، ليس فيهم إلا واحد أو اثنين لهم معرفة بالفقه الإسلامي، الباقون ناس مثقفون لهم ثقافات متنوعة مختلفة ولا شأن لهم بالفقه. هؤلاء يشكلون مجلس الفتيا الأوروبي، منطلقهم إلى هذا الأهواء النزوات. كيف يعني الأهواء النزوات؟ جماعة يقيمون هناك ويريدون، يعني الجو هناك يغري الإنسان الذي يقيم في يعني شقة متواضعة وينظر إلى مستوى المعيشة هناك لا يقتنع بهذا، يريد أن يتطور. طيب، لكي يتطور ماذا يصنع؟ لابد أن يساير أولئك الناس فيستقرض من البنوك، ولكي يتوسع في داره، في معاشه، في طعامه، في مقومات عيشه، وهو يريد أن يبقى على هذه الحالة، والمجموعة التي هناك أيضا كلها تريد هذا الأمر، فيطلبون من أناس أصدقاء نحو ذلك أن يقدموا لهم فتاوى تريحهم وتيسر لهم تحقيق رغائبهم، ويقدم لهؤلاء الناس أجور على هذه الفتاوى، فتصدر هذه الفتاوى. إذن هذه الفتاوى هي ليست في الواقع صادرة من حكم الشرع، لو كان صادرة من حكم الشرع فعلا يعني شيء بيضيع. نعم، لا، هذه صادرة من نزوات أصحابها. قالوا هذه ضرورات والضرورات تبيح المحظورات. صحيح ذلك في ضرورات؟ لا، فعلا لو في ضرورة من أحكام الشريعة الإسلامية الواضحة التي لا خلاف فيها أن الضرورات تبيح المحظورات. ما هي الضرورة؟ نص من أين نبعت الضرورة؟ نبعت الضرورة من تحريم الله سبحانه وتعالى الخبائث الموقوذة والميتة والنطيحة وما أكل الذبوح إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، هذه كلها محرمة. ثم قال وماذا قال؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. شو يعني اضطر إلى أكل هذه الأشياء؟ يعني إذا لم يأكل من هذه الميتة أو من هذه الموقوذة أو من هذه النطيحة سيتعرض للموت إذا يأكل، هذه ضرورة. يأكل وصى بلقمة ولا ماء، أمامه جرعة شراب مسكر أيا كان، إذا لم يسر هذه اللقمة بهذا الشراب المسكر يتعرض للهلاك. إذا هذا مضطر يسير لقمته بهذا الشراب المسكر، هذه هي الضرورة. بناء على ذلك قال العلماء زيد من الناس يريد أن يستقرض من أجل ضرورة طعامه، ولو لم يجد من يقرضه لتعرض هو أو أسرته للموت جوعا، أو تعرضوا للموت عريا، أو تعرضوا للموت بسبب عدم وجود مسكن، يعني هنالك خوف من الهلاك، هذه هي الضرورة. عندئذ نقول إذا لم تجد من يقرضك إلا بفائدة فهذه ضرورة مثل أكل الميتة. نعم، لكن هل من الضرورة أن يكون الإنسان يعيش في بيت ضيق إجمالا وجاره متمتع بفيلا فارهة كذا يتحلب ريقه ويسيل لعابه على أن يتوسع، فيقول أنا مضطر أن أستدين ولا سبيل إلا أن أستدين بالفائدة، إذن أنا أستدين بالفائدة، ويأتي من يكتب له فتوى مقابل لك، يكتب له الفتوى لا مانع ولا حرج. الضياع من أين جاء؟ هل جاء الضياع من أن الشريعة الإسلامية أحكامها غير واضحة؟ لا، واضحة، لكن الضياع جاء من اتباع الهوى، اتباع النزوات الرغائب. قيل هذه حادثة واقعة وأخبرني بها المستشار الشيخ زايد في الإمارات المتحدة للأمور الخيرية للأعمال الخيرية، له مستشار للأعمال الخيرية رجل صالح، قال لي هنالك شركة أسترالية لتصدير الدواجن يعني الفراريج المذبوحة وتنشرها في مختلف بقاع أوروبا، منذ فترة صدرت فتاوى بأن هذه الفراريج التي تذبح في استراليا لا يجوز أكلها لأنها ذبحت بطريقة غير شرعية قطعا، خنقا، يعني ذبح آلي أو خنقا، طبعا ذبح الآلي لا يجوز، لا بد من ذبح ذابح. فهبطت المبيعات وهبطت جدا، أرسلت هذه الشركة إلى بعض الجهات الإسلامية الناشطة المعروفة في أوروبا وغير أوروبا يطلبون من مسؤولين فيها إصدار فتوى بجواز أكل هذه اللحوم، هذه الفراريج التي تذبحها هذه الشركة وتوزعها في مختلف بقاع أوروبا. وتعهدت هذه الشركة بإعطاء نسبة معينة من أرباحها لهذه الجبهة الإسلامية التي تصدر هذه الفتوى. فصدرت الفتوى، والفتوى صادرة والشركة تدفع نعم القسط الذي التزمته، النسبة التي التزمته من أرباحها. هذا ما يقوله ابن عطاء الله: وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك. يأتي إنسان يطلب مني أن أعطيه فتوى ويعدني بمال وفير أو بشيء آخر، فأبيع ديني بعرض من الدنيا قليل أو كثير. نعم، هذا مثال. قيل أن هنالك نساء كثيرات يدخلن الإسلام في أوروبا وأمريكا، ويصادف أن امرأة من هذه النساء متزوجة من رجل غير مسلم، تسلم المرأة ويبقى زوجها كتابيا، ما الحكم؟ رأسا صدرت الفتاوى مخالفة لكتاب الله، مخالفة لسنة رسول الله، لا بأس لها أن تبقى وهي مسلمة تحت عصمة هذا الكافر. هل هذه الفتوى التي تضيع العوام مصدرها يعني عدم وضوح الشريعة الإسلامية، مصدرها أن الشريعة الإسلامية غير واضحة؟ معاذ الله، الرسول يقول: تركتكم على بيضاء نقية ظاهرها كباطنها لا يزيغ عنها إلا هالك. واضحة، لكن أنا عندما أغير وأبدل أضيع، أنا عندما أغير وأبدل أفعل ما أشاء وسهل، كما يقول الإمام الشاطبي في الموافقات، يقول: الإنسان الذي لا يخشى الله بوسعه أن يصوغ كلاما يخيل الباطل حقا والحق باطلا. يعني تماما مثل المحامين اليوم، بعض المحامين اليوم بيفبرك كلام بيخلي الباطل قانوني حق والحق باطل لأنه بده يأخذ أجر على ذلك، يقول هذا الكلام. ويذكر الإمام الشاطبي أمثلة من هذا القبيل من أناس لا يخافون الله، نعم أصدروا فتاوى تقربا لبعض الفسقة، تقربا لبعض المارقين، نعم، وغيروا وبدلوا في أحكام الله عز وجل. هذا سهل، لكن على الإنسان أن يكون واعيا لهذه الحقيقة. فما ينبغي أنت يا أيها العامي أن تركن إلى هذا الوقع، ارجع إلى ينبوع الشريعة الإسلامية وتثقف. نعم، يعني سهل جدا، يعني أنا إذا لم أكن أخاف الله وكان هنالك مال من وراء فتوى باطلة أفتيها، ممكن أن أتلاعب بالنصوص وأقول هذا كذا وهذا كذا، وتتبدل الأحكام بتبدل الأزمان والمصلحة، وقال العلماء: حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله، ونظرا إلى أن هذه المسألة تحقق مصلحة العباد إذن فهذا جائز. بجيب كلام من هون وكلام من هون وبردخ الكلمات، الرجل العامي ما بفهم، شوف انه انا عم ببني حكمي او فتواي على مبررات، لكن انا كاذب. ورحم الله والدي، كان اذا ذكر هذا الموضوع وكم وكم كان يسأل عن فتاوى باطلة تطرح امامه وهي باطلة، لكن تجد ان هذه الفتاوى صبغت بصبغة إسلامية وربطت بنصوص باطلة. فكان يقول قصة، ولعلها مثل يضرب أو قصة واقعية، يقول: زيد من الناس كان في فلات مسافر أو نحو ذلك، فجاع جوعا شديدا وليس معه طعام، جاع جوع شديد، فرأى في طريقه حمارا صغيرا، يعني الحمار اللي بيسموه باللغة العامية الجحش، يعني فذبحه وأكله. ولما سئل عن ذلك كيف يعني أكل، قال إن أذنيه يشبهان أذني الأرنب. هذا التبرير، برر لنفسه أكل الحمار بهذا القياس، أذنيه يشبه أذني الأرنب والأرنب يجوز أكله، إذن كذلك يجوز أكل الحمار. نعم بهذا الجامع، يعني أن الذي لا يخاف الله ويحاول أن يصدر فتاوى من نزوته، لقاء مصلحة، لقاء فائدة، لقاء عصبية، نعم من أجل إخوة له، من أجل أن لا يغضب جماعته، من أجل بوسعه أن يأتي بعبارات مثل هذه العبارة يصوغ فيها ما يشبه القياس، هذا مقيس على كذا وكذا، والمصلحة وحيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله، إذن هذا الأمر جائز. نحن اليوم نعاني من هذه الظاهرة، ومن الذين يذهبون ضحية هذه الظاهرة؟ العوام من الناس. الرجل العامي يعني يقول أنا عامي، أنا كيف أعرف ديني؟ أسأل العلماء، يطرق باب العلماء، يسمع بأسماء ضخمة في العلماء في العالم الإسلامي، يسأل ويتحرى، فإذا العالم الفلاني يقول هذا شيء جائز يصدق، بعد حين يسمع من إنسان آخر مثلي مثلا لأنه هذا شيء غير جائز، طيب يا أخي شو احترنا، طيب مين اللي عم يحكي صح ومين اللي عم يحكي باطل، شو بيعرفه، فيضيع ويتيه عن المحجة الإسلامية. هذا الواقع واقع نعاني منه اليوم معاناة شديدة. ما المخلص؟ المخلص هو أننا نقول للعامة من الناس لا مناص ولا مفر من أن تدرسوا القدر الضروري من دين الله عز وجل في مراجعه. مسلم وعامي لا يعرف الإسلام إلا من خلال ما يسمع ويلتقط من فتاوى الناس، ما يصير. أنت مسلم ينبغي أن تعرف دينك من ينابيعه، الضروري لا أكثر، الضروري لا أكثر. أنت مسلم تشتغل بصناعة حياكة، النجارة، التجارة، الصناعة، ألا تنفق وقتا قصيرا أو طويلا لإتقان هذه الصناعة حتى تأكل من ورائها وتعيش من ورائها، أليس كذلك؟ طيب هل تكتفي في ممارستك لهذه الصناعة، لهذه الحرفة، بأن تلتقط كلام الناس عنها، كيف يصنع هذا، تأخذ كلمة من هذا وكلمة من هذا وكلمة، تكتفي بذلك؟ لا تكتفي بذلك، تنفق وقتا طال أو قصر بمعرفة هذه الحرفة التي تريد أن تعيش من ورائها. كذلك أنت مسلم تريد أن تعيش من وراء إسلامك سعيدا في دنياك وآخرتك، إذن لا بد أن تقرأ كتابا في الفقه الإسلامي مختصر مفيد، تدرس فيه أحكام الله من ينابيعها من مصادرها، الأحكام التي لا خلاف فيها معروفة، لا أحد يستطيع أن يتلاعب عليك فيها، والأحكام الاجتهادية إن تستطيع أن تأخذ هذا الرأي أو هذا الرأي أو هذا الرأي، لكن مع الأسف الفتاوى المختلفة اليوم ليست متحركة في المسائل الاجتهادية، يا ليت كذلك، لا هي تتحرك في المسائل القاطعة التي لا اجتهاد فيها بشكل من الأشكال. من هنا نبع اليوم ما يسمى فقه الأقليات، فقه المصالح، ما سمعنا قبل الآن فقه اسمه فقه المصالح، من طول أمر الشريعة الإسلامية قائمة على المصالح، لكن كما أوضح القرآن وكما أوضحت السنة لا كما أخترعه أنا. فقه الأقليات يا عمي، شو فقه الأقليات؟ قال هذا فقه الناس الذين يعيشون في أمريكا حتى يستطيعوا ينسجموا مع المناخ هناك، لازم يكون في فقه خاص فيهم. عظيم. إذا كان هنالك فقه خاص لمن يعيش في بلاد الكفر فيغنيه هذا الفقر، فهذا الفقه عن الهجرة إلى بلاد الإسلام. إذا لماذا الهجرة؟ لماذا يهاجر رسول الله من مكة إلى المدينة ويأمر المسلمين الذين كانوا وراءه في مكان يهاجرهم أيضا؟ ما هو في فقه الأقليات بيأخذوه بينسجموا مع الجو الأمريكي، مع الجو الكافر في مكة. نعم، نحن نعلم أن مستند الشريعة الإسلامية مستند واحد لمن يعيش في بلاد الإسلام ولمن يعيش في بلاد الكفر. قاعدة الضرورات تبيح المحظورات موجودة، قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع موجودة، قاعدة إنما تقدر الضرورات بقدرها موجودة، قاعدة أن الشريعة الإسلامية تدور على محور المصالح موجودة. لكن هذه القواعد ليست خاصة بالمسلمين الذين يعيشون في أمريكا، هذه القواعد تطبق في مختلف البلاد وفي مختلف العصور. نعم، ولها نظامها ولها قواعدها. الإنسان المضطر بيتيمم إن وجد في بلاد الكفر ولا هون، المضطر بيأكل الميتة إن كان في بلاد الكفر ولا في هذه البلاد. عندما يأتي من يقول اليوم جوابا عن سؤال يطرح، هنالك أمريكان مسلمون اليوم ولكنهم يجندون ويرسلون إلى أفغانستان ليقاتلوا المسلمين، هل يجوز أم لا؟ سمعت والعهد على الناقل، كلام غريب وعجيب. من يقول نعم إذا كان هذا الأمريكي مواطنا أمريكيا ينبغي أن يرعى حق المواطنة، فلا حرج في أن يذهب فيقاتل المسلمين في أفغانستان، ولعله أيضا يقول لا حرج في أن يذهب فيقاتل المسلمين في فلسطين أيضا، لأنه هو مواطن أمريكي والحكومة الأمريكية قالت له أنت مواطن أمريكي في إلنا عليك حق المواطني ولازم تدفع ضريبة التجنيد. إذا فتح، من قال هذا الكلام؟ من قال هذا الكلام؟ المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. نعم، إذا تقابل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. نعم، هذا إذا كان اثنين هجموا على بعضهم البعض، لكن إذا كان واحد قاعد ببيته مسالم ما عمل شيء والتاني جاء من قارة تانية مشان حتى يقتله بوسط بلده، من الذي يهدده رسول الله بالنار؟ المقاتل، يعني القاتل، ما اسم المقاتل؟ القاتل. فتوى ما أنزل الله بها من سلطان، بس هي فتوى مصلحية. لو أنني جلست إلى هؤلاء الذين أفتوا ولا أعلم من هم، لكن هكذا قالوا لي في الأقنية الفضائية بس هذا الكلام، سألت وناقشت يقولن لي هيك المصلحة بتقتضي. طيب نحن إذا ما حكينا هالكلام بنسير على أنفسنا الغرب كله. يا عم يسير الغرب وصير ثلاث أرباع الغرب، رب العالمين هو الذي يدافع عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لماذا تخلط الهوى بشرع الله؟ هذا هنا يظهر معنى كلام الله. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هذا الكلام لماذا؟ لأن الإنسان عندما ينصب مفتيا ليعبر عن حكم الله وشرع الله عز وجل الأهواء تتسرب إليه، المصالح الدنيوية تسد عليه الطريق. من هنا يأتي من يقول وهذا يغريه وهذا يخيفه وهذا يقول له، فإذا لم يكن خوف الله عز وجل هو الواقف نصف عينه، واقع أن هذا الإنسان سيتيه. نعم. أيضا أختم هذا درس بهذه القصة التي ذكرها والدي. نعم، هذا شيء مهم جدا فيها عبرة. أقول أحد أمراء الأكراد في أواخر خلاف العثمانية كان أميرا شجاعا ودينا، يريد أن ينصب قاضيا، رشحوا له 5 أشخاص، فأراد أن يعني يراهم ويستقدمهم ويتعرف عليهم لينتقي هو الواحد جيد. استقدم الأول، سأله هذا الأمير عن مسألة شرعية ما حكمها، أجاب العالم. قال له الأمير ولكني يعني أرى أن الأمر على خلاف ذلك، قلبي يحدثني أن الأمر ما ينبغي أن يكون هكذا. رأسا قال له الشخص نعم يا سيدي لعلي أنا المخطئ، كلامك صحيح. نعم. أبعده، جاء بالثاني أيضا سأله مسألة فقهية شرعية، أجابه. قال له الأمير ولكن قلبي يقول خلاف هذا الذي تقول، أظن أن الأمر على خلاف ما تقول. قال لعلي أنا مخطئ، ما الذي يراه الأمير في هذا؟ قال أرى أن كذا كذا. قال نعم كلامك هو الصواب. نعم. أمره أن يخرج. جاء بالثالث، جاء بآخر واحد، سأله عن مسألة شرعية، قال له الحكم فيها كذا وكذا وكذا. قال له الأمير إن قلبي لا يطمئن إلى ما تقول، وإن قلبي يقول إن الأمر على خلاف ذلك. فنظر إليه الرجل وقال، يعني اسمحوا لي عبارة قاسية، قال قلبك يأكل كذا، أنا أقول لك هذا حكم الشرع وتواجهني بحكم قلبك؟ أمسك به وقال أنت الذي ينبغي أن ينصب قاضيا. هذه القصة يعني بهذا الشكل تجسد المشكلة وتجسد حاجتنا إلى أناس نعم لا يخافون في الله لومة لائم، يضعون الدنيا تحت أقدامهم، يضعون المخاوف تحت أقدامهم، يضعون الرغائب تحت أقدامهم، لا يبالون. عندئذ ستجد أن الشريعة الإسلامية متبلورة ظاهرة واضحة، ليس فيها لبس أبدا، إنما يتسرب اللبس من اتباع الأهواء. والحمد لله رب العالمين.